قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة الأخيار، العقيدة أولا، وهذا اللقاء 25 من هذه السلسلة. أتكلم في هذا اللقاء عن الحياء. تكلمت في خطبتين عن حياة القلب، والحياء يتعلق بحياة القلب أيضا. قس نفسك وقس استقامتك، بل قس إيمانك على قدر حيائك، لأن العلماء عليهم رحمة الله قالوا الحياء قوته وضعفه يرتبط بقوة وضعف حياة القلب، فكلما كان القلب أقوى كان الحياء أشد، وربما وإن كان القلب أضعف كان الحياء أضعف. وإذا انعدمت حياة القلب، أو إذا انعدم الحياء انعدمت حياة القلب. فقس إيمانك وقس استقامتك وقس طاعتك لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت، رب العالمين لا ينظر إلى صور وإلى أجساد وإلى قلوب خاوية، إنما سبحانه وتعالى كما يقول رسوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وليس معنى ذلك أن تتخلى عن الظاهر، إنما معنى ذلك أن تراعي الباطن، لأنك إن راعيت الباطن نضح ذلك على ظاهرك. إخواني، هل عندنا حياء كالذي أمر به رب الأرض والسماء والذي أراده سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام؟ الحياء يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية نزلت في شأن أبي جهل لما هدد رسول البشرية عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو رأيتك تسجد عند الكعبة لفعلت فيك وفعلت. فقال رب العالمين جل جلاله آيات من ضمنها يقول: ألم يعلم، أي هذا المتجرئ هذا الكافر، ألا يعلم أن محمدا حينما يسجد أن الله يراه، وأن هذا الكافر لو تجرأ عليه ألا يعلم بأن الله يراه فيستحي من الله، فلا يتجرأ على رسوله عليه الصلاة والسلام. أصل الإنسان اللي ما عندوش حياء لا ينظر لاطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. يعني انت عايز تفهمني ان في انسان مستحضر رؤية الله له وبعدين يزني؟ يعني بيقول له هزني وانت شايفني، انت عايز كده ويكون على الايمان؟ ابقى مطلع برؤية الله سبحانه وتعالى عليا. هو واحد توصل ليه؟ معلش، اتركه لله كلمة والله العظيم كادت ان تصم الاذان. قال: شوف، لو ربنا نزل من السماء من يسيبه؟ ده عنده عظمة لله وعنده حياة من الله؟ مش ممكن. ألم يعلم بأن الله يرى. والله العظيم استحى كثير من الناس من البشر ولم يستحيوا من رب البشر جل جلاله إلا من رحم الله جل جلاله. ألم يعلم بأن الله يراه؟ قال سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمران: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي صحيح مسلم من حديث عمران قال الحياء كله خير. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ البخاري بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وعند الحاكم وفي مسند أحمد وصححه الألباني رحمه الله، قال الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من شعب النفاق. ومعنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء والعي، يعني إيه العي؟ يعني ألا تتكلم بغير حق. يبقى مستحي إن أنت يخرج منك لفظة على غير الحق. الحياء والعي إن أنت بتتراجع عن الكلام ولا تتكلم أي كلام، إنما لا تتكلم بكلمة إلا وتعلم ماذا تقول. الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان. والبجاعة الفحش في القول، ما هو ده ما عندوش حياء، الفحش ده دليل على عدم الحياء. والبجاعة والبيان، البيان يعني الفصاحة التي تكون لنصرة الباطل. والبجاعة والبيان شعبتان من شعب النفاق، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسر الإمام الشافعي رحمة الله عليه وإسحاق المروزي ونقل أيضا عن الإمام أحمد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني اعرض كل عمل وكل قول ابتداء، هل القولة دي تستحي من الناس إذا علموها عنك؟ هل هذه الفعلة تستحي من الناس إذا علموها عنك؟ إن كنت لا تستحي من هذه القولة ولا من هذه الفعلة فافعلها فإنها مباحة. هذا كلام الشافعي في الحديث وكلام أحمد في الحديث، لكنه تفسير غير صحيح. أغلب أهل العلم فسروا الحديث بالتالي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الإنسان الذي انعدم منه الحياء اصنع ما شئت بقى، ده امر تهديدي، كقول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا عايز الكل يكفر، بس بعدها ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. فكأنه بيقول لك انت ضيع الحياة منك، مفيش حاجة بقى خيرها تيجي، اعمل بقى اللي انت عايزه، انت ضيعت الاصل الذي تنطلق منه. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لان الانسان اللي ما عندوش حياة مش ممكن هيضبط الفاظه، الانسان اللي ما عندوش حياء لا يمكن ان يراعي شريعه الله، اللي ما عندوش حياء مش ممكن ابدا ان يستجيب لامر الله كما اراد الله وكما اراد رسوله عليه الصلاه والسلام. عند الترمذي وحسنه الالباني، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث لكن حسنه الشيخ الالباني عند الترمذي وفي مسند الامام احمد وعند غيرهما كذلك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فقال صحابته رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله إننا نستحي، هو يقول استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إننا نستحي عليه الصلاة والسلام. قال ليس ذلكم، مش هو الحياء اللي انتم بتذهبوا إليه، ليس ذلكم، من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى. اقعد بقى فسر بيه في دي بقى سنة. حفظ الرأس وما وعى، يعني ما يجيش في فكرك أبدا شيئا يخالف شريعة الله. حفظ الرأس وما وعى، بل قال بعض العلماء يعني ألا يظهر عليك وألا تعزم نيتك إلا على شيء يريده الله. يعني اللي يفكر يعمل المعصية ما عندوش حياء، وربنا مطلع على ظاهرك وباطنك. استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي، قال ليس ذلكم، من استحى من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى. وإيه كمان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وحفظ البطن وما حوى. العلماء بيقول المسألة مش إنه يأكل حلالا فقط، لا، حفظ البطن وما حوى واللي حوالين البطن. زي ايه؟ ما هو البطن بتؤثر على القلب، والبطن بتؤثر على الفرج، والبطن بتؤثر على الصحة. حفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. يعرف انه في يوم من الايام الاعضاء اللي عمال يحركها في المعاصي انها في يوم من الايام ستبلى، في يوم من الايام ستأكلك الدودة او الدود، في يوم من الايام ستنخر العظام، في يوم من الايام ستموت. وتذكر الموت والبلى. ومن اراد الاخرة، تكملة الحديث، ومن اراد الاخرة زهد او ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فهذا الذي استحيا من الله حق الحياء، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا عايز اعرف، الاحاديث كثيرة والايات كثيرة، يعني ايه حياء؟ عشان اجوب اقيس نفسي، انا بكلم نفسي، انا عندي حياء صح ولا لا؟ حياءك في وصل لغاية فيه؟ قوي، ضعيف، متوسط، بمدته فيه؟ خصوصا ان الحياء مرتبط بحياة الروح وحياة القلب، بل مرتبط بالإيمان. حتى قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحياء وبين الإيمان. قالوا الحياء في اللغة من الحياة، وكأن اللي ما عندوش حياء ده ميت. الحياء من الحياة، أو من حياء اللي هو المطر، الحياء لكنها مقصور بمعنى الأمطار. طب لو ما فيش ماء ولا مطر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللي ما عندوش حياة كنبات من غير مية، النبات من غير مية حيموت ويلبس. قالوا الحياة من مادة الحياة، او من حياة تقال للمطر. وكلما كانت حياة القلب اشد، كلما كان الحياء اشد. وكلما ضعفت حياة القلب، ضعف الحياء عند الإنسان. وإذا مات القلب بسبب الذنوب والمعاصي انعدم الحياء. احنا عايزين تفسير أوضح من كده. قال بعض العلماء عليهم رحمة الله، إذا أردت أن تعرف ما هو الحياء فتذكر آلاء الله، يعني نعم الله. أنا مش عارف يتذكر أنهي نعمة، نعمة الوجود إنه أوجدك، ولا نعمة ان سبحانه وتعالى انزل كتابه هداية للبشرية، ولا نعمة انه ارسل رسلا عشان يهدوا البشرية، ولا نعمة انه جعلك انت من امة محمد عليه الصلاة والسلام ويرسل اليك افضل رسول، ولا نعمة ان يجعلك من امة الاجابة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نعمة، نعمة ايه؟ النعم الدينية ولا النعم الدنيوية؟ الهواء، العينان، اللسان، الشفتان، اليدان، الرجلان، الزوجة، الاولاد، الهواء، الماء، الطعام، الملبس، السكن. هدور على انهي نعمة. تذكر آلاء الله عليك وانظر لتقصيرك، فاذا وضعت آلاء الله وتذكرت التقصير يتولد بين ذلك شيء، هذا الذي يسمى الحياء. ده تفسير عند العلماء. لكن انا جلست افكر كده، في ناس كتيرة تعلم انها غارقة في نعم الله، وفي نفس التوقيت ناس كتيرة تعلم انها مقصرة، وبالرغم من كده مش عايز يتولد بينهم حاجة. ايه الحكاية؟ القلب مش شغال، القلب مش شغال. تذكر آلاء الله عليك وتذكر تقصيرك، يتولد بينهما ما يسمى بالحياء. هذا كلام العلماء عليهم رحمة الله. يا جماعة، ايه هو الحياء؟ قال بعض العلماء الحياء خلق بيكون في الانسان، خلق يبعث العبد على ترك القبائح. خد بالك من الكلام، يعني كل قبيحة تنقص من حيائك. نظرة للحرام بتنقص من الحياء، شربك للسجارة ينقص من الحياء، تأخيرك للصلوات ينقص من الحياء، أي معصية بقى، كذب، رياء، غيبة، بينقص من الحياء. شوف انت نقصت حياءك قد ايه. ايه هو الحياء يا علماء؟ قالوا خلق، بيبقى موجود في الانسان. خلق، خلق موجود في الانسان. الحياء صفة من صفات الرب جل جلاله. ان الله حيي، حيي ستير، يستحيي من عبده ان يرفع يديه الى الله ثم يردهما صفرا. فان كان الحياء صفة من صفات الرب الملائكة. ألا أستحيي من رجل؟ تستحيي منه الملائكة. وكل الأنبياء كان عندهم حياء. الحياء الأول يعني إيه حياء؟ قالوا خلق. هذا الخلق يبعث العبد على ترك القبائح، إنه يترك الأمور القبيحة. وإيه تاني؟ قالوا هذا الخلق يجعله دائما في اطلاع واستحضار لرؤية الله سبحانه وتعالى عليه. تعالوا يا جماعة ندخل كده في الموضوع، قولوا لنا بقى تفصيلات الحياء. قالوا بص بقى الحياء أنواع. واحد، حياء من الجناية، اسمه حياء الجناية. يعني ايه حياء الجناية؟ اقول لك يعني ايه. وحشي بن حرب، حديث في صحيح البخاري، وحشي بن حرب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه أسد الله، وانطلق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم بين يديه. ففي صحيح البخاري يقول وحشي: فكنت أتنكب حتى لا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. انت عارف يعني ايه الكلام ده؟ وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه قتل حمزة، وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم ببشريته لما رأى وحشي انطلق إليه وقد تاب إلى الله وأعلن إسلامه لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تتعرض ليه، عشان ما يذكروش بالأحزان، أنه من حين لآخر يتذكر عمه وتذكر أنه قتل عمه. فكان وحشي ده اسمه حياء من الجناية. هو ليه بيستحي من رسول الله أن يقابله؟ بسبب جناية فعلها. أنا متعجب بقى إنه بيقول في صحيح البخاري: كنت أتنكب بابتعد حتى لا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. طب أنا قعدت كده، وحشي حينما قتل حمزة كان وحشي كافرا آنذاك، ولما دخل للإسلام الإسلام يهدم ما قبله. يعني قتله لحمزة غفره رب العالمين جل جلاله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أنا عايز أعرف بقى، أنا أذنبت وإنت أذنبت، الكبير والصغير أذنب، والرجال والنساء أذنبوا. طب أنا معرفش الذنب اللي أنا عملته ده غفره ولا لا. عمرك استحيت من الجناية اللي أنت عملتها؟ ده عملها أثناء الكفر وأسلم لله، والإسلام يجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله، وبالرغم من ذلك عنده حياء يتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأثار، وهذه غير صحيحة يعني، أن آدم لما فعل المعصية اختبأ، ويعلم الله مكانه، بخلاف الأشياء اللي موجودة في بعض أسفارهم: أين أنت يا آدم؟ وكأن الرب لا يعلم، قال: أنا هنا مختبئ منك وراء الشجرة، لماذا؟ لعلك أكلت من الشجرة، وكأن الإله لا يعلم. كل الكلام ده لا، إنما قالوا بأن آدم عليه السلام استحيا، فكان بينظر إلى أي مكان يختبئ فيه، مع أن آدم يعلم أن الله يرى في كل مكان. لكن الموجود في القرآن أنه لما انكشفت سوءته كل واحد منه، مع أنه مع زوجته، يعني هو مع حواء، وطفق يخشفان عليهما من ورق الجنة. في حياء من الجناية. في نوع آخر من الحياء، وإحنا الجنايات بتاعتنا كثيرة، الذنوب كثيرة، لكن الحمد لله تبص تلاقي واحد، والله العظيم الحمد لله ان الواحد بيعترف بذنبه. في واحد تاني ما بيعملش كده، يبقى مقصر. انا اعطيت ربنا حقه، ايه؟ صلى صلاة لها انت عارف حضر فيها القلب ولا لا، خشع ولا لم يخشع، لا يدري هل قرأ الفاتحة في السجود ام سبح في القيام. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين على ايد وشه ده الحمد لله ادينا ربنا حقه. اديت له حق ايه؟ حق الهواء ولا الطعام ولا الشراب؟ حق الروح ولا القلب ولا الكلية؟ حق الدم؟ حق ايه؟ اديت له حق ايه؟ كلا لما يقضي ما امره، ما بي يقصر. رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن في أسباب، في أسباب لابد منها، في حاجة اسمها حياء الجناية. النوع الثاني من الحياء يسمى بحياء التقصير، يعني ده من الذنوب بقى، لا بيعمل العبادة ويظن أنه مقصر فيها، شايف أن العبادة دي هو مقصر فيها. أضرب لكم مثال، الرسول صلى الله وسلمته عليه كان في صلاة. أنا أعرف كده، إحنا لما بنيجي نقرأ في القرآن الكريم نعلم أنه بعد العبادة أنا بدعو الله، ممكن أدعو الله أن يتقبل مني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ليه تقبل منا؟ لأنه عمل طاعة. قالت إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني. ليه؟ تقترب من الله سبحانه وتعالى. لكن الذنب بعد استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طاعة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لماذا تستغفر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده انت كنت في صلاة عملت الذنب. قال أهل العلم عليهم رحمة الله، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاتي لا تليق بوجه ربي فهي تحتاج مني لاستغفار فاستغفر عليها. لما صلاة الرسول كده، أمال أنا بقى إيه بقى وإحنا إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، ده في الحج عبادة يرجع العبد منها كذا ولدته أمه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الحج هيرجع منها كام ولدته أمه، ويأمرهم بالاستغفار. وإذ عرف حق الوقوف، سعيت حق السعي، رجمت حق الرجم، ذبحت حق الذبح، بيستغفر، بيستغفر. ليه؟ على التقصير. الملائكة، من من الملائكة أذنب؟ لا أحد، مفيش حد من الملائكة بيذنب، ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وعباد الله، وبالرغم من ذلك يقف يوم القيامة كما أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام الواحد منهم يقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يا الله، مع كل العبادة دي بيشعر جبريل انه مقصر، ميكائيل مقصر، ملك الموت مقصر، وانا مش مقصر، حاسس ان انا مش مقصر. يعني انا بقول لك فين الحياة؟ هي الملائكة بتقول كده ليه؟ لماذا تقول هذه العبارة وهي في أرض المحشر؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فهم بيتكلموا على التقصير مش على ذنوب. احنا قمنا بالعبادة، ده هناك ملائكة من أول ما خلقت إلى أن تموت وهي قائمة، وملائكة من أول ما خلقت إلى أن تموت وهي راكعة، وملائكة من أول ما خلقت إلى أن تموت وهي ساجدة، ويقوم الواحد منهم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أصل هؤلاء يعلمون عظمة الرب، يعلمون عظمة الرب. لذلك أنا أقول لكم على حاجة يا إخواني، كثير من الناس يطلب من الناس أن يوقروه. يعني مثلا واحد شيخ، وإحنا بنحترم المشايخ، ما اتكلمش على نفسي ان انا شيخ، انا رجل من عوام المسلمين، ويجوز للعمية ان ينصح اخوانه. واحد شيخ حفظت كتاب الله، بيحفظنا كتاب الله، ولا داعية من الدعاء بينصحنا، ولا عالم من العلماء، وبالرغم من كده ما ينفعش اقول له تعالى يا محمد، تعالى يا احمد، لا يا اخي. ممكن يشعر في قلبي شيء بمجرد ان انت تناديه باسمي. في ناس كده هو بيطلب من الناس يوقروه، خلي ابنك يناديك باسمك في احترام، خليك في العمل وانت رئيس القسم وما ينودكش بالكلام ده. قال بعض العلماء ان من الافعال القبيحة ان يطلب العبد، بل قال ابن القيم في النقطة دي، قال من الظلم والجهل ان يطلب العبد توقير الناس له واحترام الناس له وقلبه خال من توقير وعظمة الله. ان كان احق باب التوقير والعظمة رب العالمين. انت بتطلب ان الناس توقرك في الوقت اللي انت ما بتوقرش فيه رب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارة، يعني ما لكم تعاملونه معاملة من لا يوقر. ولذلك وما قدر الله حق قدره، قال ابن عباس في تفسير الآية ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته جل جلاله. عايز توقير الناس ليه وفي الوقت هو ده فين الحياء؟ هو ده الحياء اللي احنا بنتكلم عليه. في نوع اخر اسمه حياء التقصير، يبقى حياء الجناية وحياء التقصير. النوع الثالث وانتبه له حياء الإجلال. يعني ايه بقى كلمة حياء الإجلال؟ اضرب لكم مثالا بقصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ لما غدرت قريظة وانتهى الامر ان سعد بن معاذ بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكم في بني قريظة، جلس سعد والاوس والخزرج والمهاجرون، وجلس سعد امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد احكم في بني قريظة. فقال سعد وهو ينظر للناس ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلامي لا ينقض مع الحاضرين؟ يعني الاوس لو انا حكمت بحكم، الحكم ده ملهوش نقض، محدش ينقضه، ويقول لا ما الحكم ده ما ينفعش، محدش ينقضه من الحاضرين، لا اوس ولا خزرج. فالنبي فهم صلى الله عليه وسلم قال: كلامك لن ينقض يا سعد، يعني حتى علي على رسول الله. انت عارفين كلمة سعد دي ليه؟ بيوجه الكلام للأوس والخزرج ويقصد الرسول إجلالا وحياء من الرسول. ده اسمه حياء الإجلال. شوف بيجل الرسول عليه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلامك لن ينقض مع الحاضرين يا سعد. فقال: تقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ ده اسمه حياء الإجلال. أضرب مثالا آخر في مسند الإمام أحمد وعند غيره كذلك، أن عمرو بن العاص بيسأل، يعني صف لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما كنت أملأ عيني برؤية رسول الله إجلالا له. يعني كان لما يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يتأمل في وجه النبي، كان ينظر للنبي وبعدين يضع رأسه في الأرض. ليه؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه يجل الرسول، بيقول أنا ما أقدرش أوصفه. ليه يا عمرو ما تقدرش توصفه؟ قال: والله ما كنتش أقدر أملأ عيني برؤية رسول الله. ليه؟ إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ده اسمه حياء الإجلال، حياء الإجلال. في حديث صلح الحديبية في الصحيح الطويل، لما أتى عروة بن مسعود الثقفي ليناظر رسول الله أو ليجادل النبي أو يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن دخوله إلى مكة، قال عروة لما رجع قال: لقد دخلت على النجاشي في ملكه وقيصر في ملكه وكسرى في ملكه، ما رأيت أحدا في ملكه مثلما رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام، كان إذا أمر تبادروا أمره. يجري الواحد منهم ينفذ الأمر. كان إذا أمر تبادروا أمره، أي أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الواحد منهم لا يستطيع أن يحد النظر في وجهه. ده إجلال للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان إذا بصق البصقة يأخذها الواحد منهم على يده فيدلك بها وجهه وجلده. عملوا كده ليه؟ ده اسمه حياء الإجلال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي بقى إجلال مع رب العالمين، يعني ده إجلال الرسول، فما بالك بإجلال من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى في حياء جناية، وفي حياء تقصير، وفي حياء إجلال، وفي حياء كرم. حياء كرم. طب هقول لكم بقى على حياء الرسول. اقول ايه في حياء الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ في ليلة دخلته، لكم ان تتصوروا هذا، في ليلة الدخلة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع زينب رضي الله تعالى عنها. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وبعدين قدم لهم الطعام فأكلوا. طبعا بعد ما يأكلوا دليل دخلة ينصرفوا يعملوا ايه؟ جلسوا. فخرج صلى الله عليه وسلم خرج من البيت مع أنس ورجع فوجدهم. فخرج ورجع وجدهم. انتوا عارفين النبي مش عايز يقول لهم انصرفوا. حياء كرم. شوف كرم وصل لغاية وفي ليلة ايه يا اخواني هم طولوا القعدة لدرجة النبي جلس معاهم واكلوا كل حاجة ويخرج النبي ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام وهم جالسون. طب ما تقول لهم يا رسول الله انصرفوا ولا اي حاجة. لا حياء كرم صلوات الله وتسليماته عليه ده اسمه حياء الكرم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي نوع اخر من الحياء اسمه حياء استصغار النفس. حياء استصغار النفس. ايه حياء استصغار النفس؟ هقول لك على حاجة اجلس مع نفسك كده. انت ما تمثل في الكون تعمل ايه في الكون ده؟ احنا الان بنتكلم على ازمة الامة مثلا ونيجي نكلم بعض الناس يقول لك يا عم هنعمل ايه؟ بتنفخ في قربة مخرومة. هو شايف نفسه انه هو يعني ما يقدرش يغير مع انه يغير. يعني هذه الازمات تغير وبين طرفة عين وانتباهات يغير الله من حال الى حال. طيب انظر لنفسك بقى والى ربك شو انت فيه. يعني المسجد ده يشيل من امثالي كام؟ والله كذا الف. يعني من حجمي ده يشيل كذا الف. امال منطقة المشي دي كلها تشيل كام؟ منطقة السويس دي تشيل من حجم ده كام؟ يا الله ملايين. تحطهم جنب بعض ترصصهم جنب بعض وترصهم فوق بعض تشيل كتير جدا. السويس والارض تشيل كام؟ الارض كلها بقى. لا ودخل مع الارض كل السماوات. ايه يا عم ده حاجات لا تحصر. السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الله كحلقة زي حلقة المدلية كده في فلاة في صحراء. ماذا يمثل ماذا تمثل السماوات والأراضين بالنسبة لكرسي الله؟ حلقة فلاة. والكرسي موضع قدم الله. والكرسي والسماوات والأراضين في العرش كخردلة في يد أحدنا. والله فوق العرش وهو أكبر من العرش. أنت تمثل إيه؟ سلبي بيروح مستصغر نفسه. عملك ده يزود ربنا إيه؟ معصيتك تضر الله إيه؟ ده اسمه حياء باستصغار النفس واستحقار الاعمال. تعمل صالحا وتجتهد بس تلاقي ما عملتش حاجه. شفت العبد اللي اتى يوم القيامه ادخل الى الجنه برحمتي؟ قال بعملي يا رب. طب انت عايز بعملك بقى؟ الراجل ما عملش ذنوب. بعملك؟ طبيعي ما عملش ذنوب خلاص. بس ربنا يريد حقه. هات نعمه العينين هي دي بتاعتك. انت اللي عملت العينين لنفسك. نعمه العينين ادفع ثمنها. وضعت نعمة العينين وكل حسناته طاشت الكفة التي فيها كل الحسنات. مش موفية نعمة العينين بس. قال برحمتك يا رب. كيف تستصغر نفسك وأفعالك بالرغم مما صنعت؟ ده اسمه حياء لاستصغار النفس. في حياء عجيب قوي اسمه حياء الشرف والعزة. عارف يعني ايه حياء الشرف والعزة؟ واحد يجي تبرع له الفقراء والمساكين يروح مطلع ايه مثلا 10 جنيه وروح حاططها. هو الرجل شريف وعزيز يحس ان 10 جنيه دي ما تليقش بيه. كل ده طلع 10 جنيه حتى 20 بيتولد حياء. يبقى رايح بيحط 20 جنيه ومكسوف ومكسوف. وفي واحد ما عندوش حياء ممكن توص رايح يودي ربع جنيه في الصندوق عامل الربع جنيه كده ومطلع. واحد في واحد كده عنده حياء شرف وعزة. حياء شرف وعزة بيدفع لو دفع آلاف دي قدام نعمة الله إيه؟ اسمه حياء شرف وعزة. بل حياء الشرف والعزة ده عجيب، ممكن يعطي الفقير وهو بيعطي الفقير بيستحيي من الفقير كأن الفقير هو الذي أعطاه وهو السائل للفقير. تخيل كده، معلش يعني حاجة صغيرة كده على قد أخيك مثلا، حاجة صغيرة كده رايح ومكسوب، مع أنه هو اللي بيعطي مكسوب من السائل، يعني إيده هي العليا والتاني إيده السفلى ومكسوب، ده اسمه حياء الشرف والعز. في نوع اخر من الحياء اسمه حياء المحبة. انا مش عارف اوصلها لك ازاي حياء المحبة دي، بس انا هضرب لك مثالا وارجو ان لا يفهم كلامي خطأ. احيانا يبقى فيه ملوك يذل الناس ويقهر الناس. قوة يا اخي قوة، معلش انا ما اقصدش ان انا اخطأ في حد، لكن اقصد التوضيح. ممكن واحد يكون ريس في مكان، زعيم في مكان، قائد في مكان، يدخل الرجال بيهابوا منه. أول ما يدخل المكتب كله، المكان كله يرتعش، عنده قهر، عنده هيبة. وهذا الرجل تبص تلاقي أمام ولده لمحبة ولده، تبص تلاقي أكرمكم الله يروح نازل ويبقى على هيئة كده، حاطط أعضاء أربعة، الإيدين والرجلين، وابنه راكب فوقيه ويقول له امشي، ويمشي يمين وشمال، والابن يقعد يضرب فيه في دماغه ويشد في ودانه وهو يضحك. الله، بقى هو ده اللي بيهابوا الناس. انتوا عارفين ايه اللي زله كده؟ مش زله، اصل دي مواد، ما بقاش مشكله، ده عملها النبي عليه الصلاه والسلام. اللي عمل كده في ايه؟ المحبه اللي موجوده في القلب، حياء المحبه. ابنه يطلب منه طلب يقول له لا مش هجيب لك، وينزل ويجيبها له، مش قادر ما يجيبهاش، مش قادر. حياء محبة. آه لو استقر في قلوبنا محبة الله، ده محبة الولد بنعمل كده، ومحبة زوجة بنعمل كده، ومحبة ما بالكم بمحبة الله ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. في نوع من الحياء اسمه حياء العبودية. حياء العبودية ما بتبقاش مع المحبة بس، بقى مع محبة وخوف وترك القبائح من لأنه محب أعلى من ترك القبائح لأنه خائف. يعني تترك القبيحة لأنك محب أعلى من أنك تترك القبيحة مع أنك خائف. إخواني في تفصيلات كثيرة لكن أنا مش عايز أتفرع. في حياء من النفس، في حياء من النفس. طب أنا أقول لكم على حاجة، واحد بيستحي من الناس، يعني مثلا بيفعل الشباب هداهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يعذب شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللي يعمل العادة السيئة يقدر يعملها قدام الناس؟ ما يقدرش. فعنده حياء لكن بيعملها مع نفسه. ده ما عندوش حياء مع نفسه لكن عنده حياء مع الناس. ومن عنده حياء مع الناس وليس عنده حياء في نفسه فإن نفسه أحقر من أن يستحي منها. وبعدين تبص تلاقيه إيه؟ بيستحي من الناس في الوقت الذي لا يستحي من رب الناس، لأنه وحده وهو موجود وحده يطلع رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. فده بئس الحياء، إنك استحييت من نظر الناس فلا تستطيع أن تفعله. طب أنا هقول لكم على حاجة، واحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع المدخنين، يبقى ماسك سجارة، وبعدين هو واقف دخل عليه واحد شيخ، اصبروا عامل ايه؟ روح مدار السجارة كده وراه، وفي الراحة يروح مسقطها وعايز يعمل ايه؟ يطفيها. طب هقول واحد في يوم من الأيام فجأة دخل عليه واحد هو بيهابه من طلبة العلم ولا من المشايخ، مش عارف يعمل ايه في السجارة، على طول راح حاططها في جيبه ولع. شوف حيان ده عنده حياء منين؟ من آدمي. أنا بقولكش ما تستحيش من الآدمي، استحي من الآدمي، لكن فين حياؤك من الله؟ أنت بتعمل الكلام ده عشان دنيا؟ أنا عايز بقى فين خالق الدنيا والآخرة؟ يعني أنت مع البشر بتعمل كده، بيستحي من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل، يستحي من الجماعة أكثر مما يستحي من الفرد. فينبغي عليك أن تستحي من الله أكثر مما تستحي منين؟ من الناس. عند أبي داود وعند الترمذي، والحديث حسن بل صححه فريق من العلماء عليهم رحمة الله. اسمعوا الحديث الرائع ده الجميل. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حديث معاوية، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وإن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. فقام رجل من الناس وقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان الواحد منا خاليا، يعني جالسا وحده، خذوا بالكم قاعد لوحده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحي منه. إيه ده؟ يعني وأنا في البيت مثلا بقعد أكرمكم الله الثوب القصير اللي بيسموه الشورت، ودي كلمة إنجليزية، والفانيلا حملها العلماء على الندب ولم يحملوها على الوجوب. لكن شوف المراعاة، ده بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري وغيره كان إذا نام، لما يجي ينام كان يشد ثوبه عليه حياء أن تنكشف عورته وهو نائم، مع أنه نائم في البيت. ما فيش مشكلة نام في البيت زي ما انت عايز، أنا أقول لك نام في البيت زي ما انت عايز، لكن فين الحياء؟ الحياء فين يا جماعة؟ المعصية دي بتقلل من الحياة. وفي ناس بقى فاهم الحياة غلط، عشان يكون عندنا علم الحياة بقى جبلي ومكتسب ومش عايزين ندخل، لأنه طويل وتفصيلاته كثيرة. لكن أنا عايز ألفت نظرك لنقطة مهمة جدا. إيه هي النقطة دي؟ في ناس فاهم الحياة غلط، ركب ميكروباص، واحد مشغل بقى أغاني ودشي دشي ومش عارف إيه، فعنده حياة. مالك مش عايز يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ده حياء، ده ضعف وعجز ومهانة وعدم تنفيذ لأمر الله. قول الكلمة برفق وبموعظة حسنة، ومعذرة سامحوني في العبارة، تخرج متبرجة كشفة مش عارف ايه في الصدر وايه في الرجل وايه في الايد وعطر، واول ما تخرج شاب من الشباب ينظر اليها وشها يحمر، عندها حياء وشها احمر، طلع كده. انت فاكره ان انت كده انت عندك حياء؟ وجهك بيحمر ليه؟ بيحمر من ايه؟ ما هو لو في حياء مش هتخرجي كده، مش هتخرجي بهذا الشكل اصلا. ده حياء، ده الشيطان بيضحك عليها. لك ده بنتي كلها حياء بتتكسف، طلع البنت المكسوفه مش لابسه هدوم اللي بتتكسف وعندها حياء. لا، ده كلام غلط ومفاهيم غلط. واحد واحدة بتمد ايد، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مصافحة النساء وقال: اني لا اصافح النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له قط. وحتى الشيخ الالباني حديث معقل ابن يسار عند الطبراني: لئن يطعن احدكم بمخيط في راسه خير من ان يمس يد امرأة لا تحل له. وقال الائمة الاربعة بان مصافحة المرأة الاجنبية حرام، حرام. اقرأ في اي كتاب فقه الائمة الاربعة قالوا حرام. طب انا مال؟ فهي مدت ايديها يبقى مكسوف، فبيمد ايده يعني حياء. ده مش حياء، ده مش حياء، هو ده حياء؟ واحد مد ايده. واحد بيحكي لي قصة عن الحج حافظ، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمري وان يحسن لنا وله الختام. لما حد يجي يدخل المدرسة بيختبر الوالدين، عايز يبقى فيه تربية في المدرسة وتربية في البيت. فانتوا عارفين الحاج كبير في السن، فواحد دخل مع زوجها عشان يدخلوا ابنهم، فهو هو قاعد وضع رأسه كده على المكتب وبعدين بيمد ايده للي دخل. اول ما جت تمد ايديها راح راجع مرجع ايده، قال لهم اطلعوا برا، اطلعوا برا. هي قالت مثلا راجل كبير قد ابويا، اطلعوا برا. ايه اللي بيعمله ده؟ هو عايز يشوف ايه في تسيف في البيت ولا لا، في تسيف في الافعال ولا لا. الذي اريد ان اقوله لاخواني واخواتي، في حياء بيتفهم غلط، ده حياء غلط. عايزين بقى تسمعوا الحياء؟ هقول لكم على نبي الله موسى عليه السلام، بلغ من حيائه وكان ده عادة عند بني إسرائيل أنه لا يغتسل أمام أحد أبدا، حتى أشيع أن هناك عيبا في عورة موسى عليه السلام، وقدر الله الحديث في البخاري هو بيغتسل بعيدا عن أعين الناس وخلع ثوبه ووضعه على حجر واغتسل. يأمر الله، الحديث الصحيح، يأمر الله الحجر أن يتحرك بثوب موسى حتى يصل إلى القوم الذين يتحدثون عنه. وموسى ينتهي من الغسل وينظر يمنة ويسرى ما يلاقيش الثوب. ثوب فين؟ طب هيقعد هنا لغاية امتى؟ يا ما فيش تليفون يتصل بقى بحد ولا الكلام ده، عشان هيعمل ايه؟ بدأ شوية شوية ينسحب، فين لقى الحجر؟ لا عشان يوصل للحجر بعض الناس رآه فعلموا انه لا عيب في بدنه فبرأه رب العالمين، فمن شدة حياة ياخد الثوب ويلبسه ويضرب على الحجر. لما نزل الحجر منزلة المكلف فأمر فنفذ، فعامله موسى معاملة المكلف عشان ما يعيش حد يقول ايه هي ده عقل انه يضرب حجر. خد بالك من الكلام، لما نزل الحجر منزلة المكلف أمر ونفذ، أنزله موسى منزلة المكلف فضرب، لأن ده من أولي العزم من أعقل من خلقه الله سبحانه وتعالى. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ده موسى عليه السلام. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، معلش سامحوني يا اخوانا، بنظر في الساعة بتجري، لك الموضوع طويل، وأرجو من الله يعني أن أوصل ما أريد. حياء الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان أعرف فين الحياء. الحياء يا اخواني في جميع المجالات، مش في مجال واحد، في جميع المجالات، والحياء كله خير كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة فبتسأل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أتطهر من الحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أذيلي عنك الأذى يعني الحيض، ثم أفيض الماء على رأسك، ثم عمم بقية البدن. ومن ضمن ما قاله: تتبعي أثر الدم بقطنة أو بفرشة ممسكة يعني فيها مسك. فالمرأة بعد ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له ايه؟ كيف تتبعي اثر الدم؟ بتقول له كيف؟ تعرفين الدم بتحب ينزل منين؟ هو يقول لها: تتبعي هذا الاثر بقطنة ممسكة فيها مسك، فيها عطر ولا حاجة. بتقول له كيف؟ الرواية اللي في صحيح مسلم، وهي برضه في مسند الامام احمد مطولة: احمر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم من الرواية دي: ووضع يده على وجهه، حياء، ووضع يده على وجهه ونظر لعائشة وقال: فهمتي؟ قالت: نعم. قال: خذيها. فأخذتها عائشة فأفهمتها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. مستحي عليه الصلاة والسلام. أصل في حياء يا إخواني من أنواع الحياء اسمه حياء الحشمة. حياء الحشمة في الصحيح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير نزول المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربي من ابنتي. خد بالكم، بيتعلم برضه، مش حياء ما يتعلمش، بيتعلم. قال: فقلت للمقداد: سل رسول الله عن كذا. ده اسمه حياء ايه؟ ده اسمه حياء حشمة، حياء الحشمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، عنده حياء. في الصحيح كان رسول الله، في صحيح البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، حتى أنه إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يظهر على الوجه من الحياء، عرفناه في وجهه. ده النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. شوف الحياء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة في سنن أبي داود وفي سنن البياقي والحديث صحيح، لما طلبت فاطمة رضي الله تعالى عنها من أبيها أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما عشان يخدمها، والغلام له أحكام معينة مع النساء، إنه جاز أن يطلع على ما يظهر من المرأة عادة كالوجه واليدين وبعض الرجل ونحو ذلك من أسفل الرجل. فجاب الغلام بعد ما نصحهم طبعا بذكره بتاع مرة جاب الغلام. فأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من اللي موجود؟ علي بن أبي طالب موجود والنبي موجود وجايب الغلام وداخل. أول ما دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها شافت الغلام مع النبي عليه الصلاة والسلام كان عليها ثوب، راحت عملت ايه؟ غطت وجهها فانكشفت رجلها من تحت، راحت منزلة الثوب على رجلها من تحت انكشف وجهها. انظر لحياء فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الثوب مش مغطي الكل، تغطي وجهها جو داخل البيت في بيتها تغطي وجهها، تكشف جزء من رجليها، تبدأ تغطي الرجل ينكشف جزء من وجهها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر لابنته وقال لا بأس عليك يا بنيتي، إنما هو زوجك وأبوك وغلامك، ده خادم، الخادم اللي عندك ده كان في الرق، عشان مش الخدام يعني اللي موجودين اليوم تنكشف عليهم، لا كان في الرق، كان عبدا ولم يكن حرا. فانظروا لحياء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، حياء بقى مش عارف اوصفه لكم ازاي. عائشة رضي الله تعالى عنها دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرتها، ودفن بجواره ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لما دفن عمر كانت اذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تحتشم وتشد من ثيابها، لانها هتدخل بعمر ميت مات، كانت تدخل ممكن تدخل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام تزور وقبر أبيها من غير مثلا وهي لابسة الخمار ولا حاجة، لكن داخلة بعد ما مات عمر تروح تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام عشان عمر مدفون بجواره، تروح تحتشم وتأتذر وتغطي نفسها وتستتر وتدخل. حياء ايه ده بقى؟ كانوا كده. فاطمة رضي الله عنها بنت نبينا عليه الصلاة والسلام، كان زمان لما تبقى في جنازة ولا حاجة الميت يبقى على النعش عشان يبقى عبرة، رجل او امرأة يرى، احنا عندنا دلوقتي كله بيغطى، كان بيبقى كده ظاهر الكفن موجود والجثة موجودة على اعناق الناس. ففاطمة رضي الله تعالى عنها متأثرة جدا وبتفكر اذا مت يحملوني على الاعناق ويرون الناس وانا في كفني، بتفكر وهي ميتة. فهناك من اتى بجريد بقى، الجريد ده من البوس ومش عارف جريد، وراح عاملينها غطاء بالنسبة للمرأة، ففرحت بذلك جدا وكانت اول من صنع معها هذا، مستحية وهي ميتة ان حد يشوفها وهي ميتة. لكن دلوقتي اقول لك ايه ولا ايه، انا لله وانا اليه راجعون. فين الحياة؟ فين الحياة؟ والحياة مش مسألة الرجال والنساء بس، المعاصي يا اخواني المعاصي. واحد قاعد امام التلفاز يقعد كده، انا مش عارف، انا مش فاهم لغاية دلوقتي، يعني انا لو جيت قلت لك يا ايها الرجل، انا ما غلطش فيك، يا ايها الرجل، لو انك ماشي مع ابنتك وزوجتك مع بنتك ومراتك وانت ماشي شفت واد في جنينة في الشارع على جنب بيقبل بنت، تعمل ايه؟ هتقول لمراتك بصي بصي الواد، تقول لبنتك بصي بصي بصي الواد بيعمل ايه في البيت، هتبص تلاقيك بتاخدهم عايز تضرب الواد ده، عايز تاخد او تنصحه، عايز تاخدهم وتبعدهم عن المنظر ده، ممكن تقول لهم بصوا الناحيه الثانيه، بصوا على المكان ده على بال ما تعدي الموقف، مش عايزهم تبصوا. طب ايه رايك الواد والبنت دول؟ هيقولوا لك ايه رايك، احنا عايزينك تجمع الاسره كلها وانا هجيب البت دي وابوسها واحضنها قدامكم كلكم، وانتوا تسقفولي وتفنجلوا عينيكم وتفتحوا بقكم لا يمكن ابدا طبعا، يا سلام، لا ما اعملش كده، مفيش فيلم الا لو في كده، وانت قاعد ومراتك قاعده وبنتك قاعده وانت ورجل ومتزوج وفي البيت شهواتك تتحرك، ما بالها ابنتك اللي لسه متجوزتش وزوجتك وفلان وعلان، ليه كده يا اخي؟ ومراته مثلا مش عايزه تبص على التلفزيون، في كده مش عايزه تبص على التلفزيون، لا تعالي، ايه انت هتحرم علينا عشتنا ولا ايه؟ تعالي بصي، تيجي تبص على مين؟ تبص على الرجاله اللي موجودين، تبص على مين؟ تبص على مين؟ ليه كده يا اخواني؟ ليه كده؟ فين الحياء؟ فين الحياء الموجود؟ اقرأ في القرآن الكريم، الفاظ القرآن الكريم: فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ابن عباس يقول ايه؟ قال إن الله يكني إن ليه تمسوهن؟ قال جامعتموهن. ليه ما جاتش كلمة جامعتموهن؟ ده القرآن الكريم كله ألفاظ حياء، حياء. شوف العبارات. لكن دلوقتي بعض النساء هداهن الله ولا بعض الرجال يجي يسأل، بص بقى عم الشيخ بالمفتشي كده، الواحد لو عمل مع امرته ليه يا اخي بالراحة؟ انت بتحدف طوب، مفيش حياء. الفحش ده ما ينفعش. لما تيجي تسأل خصوصا في الامور دي غلف السؤال، غلف الكلام، ما تخدش حياء حد. انت مش مكسوب، غيرك مكسوب. ولذلك في بعض الناس للأسف تقع في أغلاط عشان الموضوع ده، تروح وقع في أغلاط وما تسألش خالص. واحدة مش عارف عندها بعض الأمور في الدورة، الدورة عمالة تيجي وتقطع وتيجي وتقطع ومش عارف ينزل ايه، مش قادرة لا تقول للزوج ولا تقول للحد، وراحت ساكتة وتقع في معاصي وترتكب، وممكن تسيب صلاة في وقت لازم تصلي فيه أو تصلي في وقت يحرم عليها أن تصلي فيه وساكتة. ده غلط، غلط. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في أمر دينهن. رحم الله نساء الأنصار. يبقى في حياء يا جماعة، وفي أسئلة، وفي حياء، في طلب علم. أنت عايز تقوي الحياء عندك من الآخر، عايز إزاي تكتسب الحياء؟ ما في حياء جبلي. أقول لكم على حاجة أكرمكم الله: الجمل لما يجتمع مع الناقة، تعرفين ايه اللي بيحصل؟ لا يمكن، ده جمل حيوان، جمل وحيوان، لا يمكن يكون على انثاه امام الاعين ابدا. تبص تلاقي الناس اللي عندهم جمال يبقى عامل ستارة كبيرة عشان يروح جايب يجيب الذكر بتاع الجمل مع الناقة ويروح مغطيهم وهم يفعلان هذه الفعلة. بقى الجمال عندها الحياء ده، الجمال وصل حياءها لكده. وجمال التاني يطلع تو اول ما صاحبتها بقى يعني بعد ليلة الدخلة وبعد الجواز: قولي لي يا اختي ايه هو حصل معاك ايه؟ والله حصل كذا. لا، احكي لي من اول ما دخلت من البيت عملتوا ايه. تحكي فل ده حياء. وهو عملت ايه عشان تعرفوا ان اخوكوا راجل وسبع؟ راجل ايه يا اخويا؟ راجل ايه؟ عملت ايه اللي حصل ده؟ ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ان من شر الناس منزلة يفضي الرجل الى امرأتي وتفضي اليه ثم ينشر سرها. ده هي دي رجولة. لذلك اقول عايز تكتسب الحياء، اعلم فضائل الحياء، ابعد عن الالفاظ البذيئة، حاول تبتعد عن المعاصي، حاول تقوي الايمان عندك. عايز يبقى في حياء، اطلع على اسم الله الشهيد واسم الله الرقيب واسم الله السميع والعليم والبصير والحفيظ والمحيط. هذه الاسماء لها علاقة بالحياء. اطلع على اسماء الله عشان تقوي الحياء عندك. انظر لحياء رسول الله عليه الصلاة والسلام وحياء الصحابة عشان تقتدي. عايز يبقى في حياء، اترك الكذب وعليك بالصدق في امورك كلها. اخواني الحياء الكلام فيه طويل، واكتفي بهذا القدر، سائلا رب العالمين سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم ارزقنا جميعا الحياء يا رب العالمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، سرنا ولا تنصر علينا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه وسلم اجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.